الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على عبده نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج. ذكرت هذا فعلا عفى الله عنك. قال الشيخ: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: وأكمل عفى الله عنك وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا إلى هنا بس ينبه الشيخ في ختام الكلام على شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبه في هذه الجملة إلى أن من خصوصياته عموم رسالته، أن الله بعثه إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو مبعوث إلى عامة الناس، بل إلى جميع الثقلين الجن والإنس، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو رسول الله إلى الكتابيين والأميين، إلى اليهود والنصارى وسائر الأمم، ولا يكون الإنسان محققا شهادة أن محمد رسول الله إلا أن يؤمن بذلك، أنه رسول الله إلى جميع الناس. فلا يسع أحدا الخروج عن شريعته، فمن اعتقد أنه يسعه الخروج أو اعتقد أن أحدا من الناس، فرد أو طائفة أو أمة، يسعهم الخروج عن شريعته فهو كافر. فمن قال إن اليهود والنصارى لا يلزمهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يسعهم الخروج والتدين بكتبهم ولا يلزمهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر. هذا أصل أجمع عليه المسلمون من أهل السنة والجماعة وسائر الطوائف، إلا ملاحدة الصوفية، بعض ملاحدة الصوفية وبعض أو كثير من الجهلاء أو الملحدين في هذا العصر. والقرآن فيه خطابات، خطاب للناس كلهم وخطاب لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. هذا أمر مجمع عليه لا ريب فيه، أنه رسول الله. فالشيخ ينبه إلى هذا الأصل، أن الله بعثه إلى الناس كافة. ومن خصائصه أن الله أكمل له الدين، بعثه بأكمل الشرائع، أكمل شريعة، فشريعته من خصوصيتها الكمال واليسر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما كان قد ذكر الشيخ أنه صلى الله عليه وسلم يعني قد توفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق ولا خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذره منه، ذكر قال الدليل على موته، الدليل على موته قبل أن يموت إنه سيموت قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لما مات عليه الصلاة والسلام واضطرب الناس ودهشوا وعظم عليهم الأمر واستغربوا كيف يموت، حتى إن عمر يعني صار يهدد من يقول محمد مات إيش، فجاء أبو بكر الصديق الذي هو أفقه الناس بدين الله وبكتابه وأعلم الناس بحال رسوله صلى الله عليه وسلم، جاء وهدأ الناس وخطب وبين من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات، وتلى القرآن فبعد موته لا يحتاج إلى دليل إنه إلا لو ادعى شخص أنه ما مات، الرسول قد مات. وما كان لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. الرسل قبله ماتوا وهكذا كل نفس ذائقة الموت نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لا إله إلا الله وحده لا شريك إلى هنا يا أحمد، يعني الموضوع يعني مهم لأنه فيها يعني محاورة وفيه جدال حول يعني عموم الرسالة وحول كفر من خرج عن دين الإسلام